بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى اله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب له التقديم بحمد بشرابه، اي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الاذى، ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا حتى مسجد وتدل الخطا واقوال الاذى ولبسه فضل. قال خروج اكثر خروج الاكثر مسجد منزل. ولو سمع له فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أبيه ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من يذكرنا بالذكر المستحب عند دخول الخلاء؟ اللهم اني اعوذك من خبث الخبائث. اللهم اني اعوذك من خبث الخبائث. وروايه جمعت بينهما العيد وصوت السنن صحيح. عائشه: ما تقول في نفسها صحيحه ولا تجمع بين الاثنين؟ تجمع. سؤال هنا المشايخ يرغبني الرواية فيها مجاهيل لا تصح، وإن كان جمعت بين الأخرين إلا أنها لا تصح. فنقول حتى يفهم أن قول بسم الله رحمه الله عليك وحبه وخبارك جميل سنهما حديث واحد فلا. طيب ماذا يقول المسلم عن الخروج إذا خرج من الخلاء؟ ها غفرة. وما سواها يعني الحمد لله بدأ هذا العمل هذا اللي ما ذكرنا حديث كثير. طيب قال: ويستحب له أي المسلم عند دخول الخلاء تقديم إلا ويسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ويسرى من مواضع الأذى، ويستحب له تقديم إلى رجليه خروجا إلى أقصى المسجد. أقول استعمال اليمنى من باب الكرامات ونسرى من باب الأذايا وغيرها، هذا الكلام للأسف يعني يريد من يعارض في هذه القاعدة. ولا أقول يعني بعض الإخوة ممن كان يناقش أو يثير هذه البلبلة، يقول: لم يثبت دليلا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل المسجد اليمين أو البيت بيمينه أو أن يخرج منهما بيساره، وأشياء كثيرة يذكرها يقول لم يقف عن من يقطع الصلاة، ونحن على الأحق وعلى السنة فنقف عند هذا. ولم يقول المسلم يدخل من بيته أو عند دخول المسجد عقد أو عند دخول المسجد أو البيت بيمينه وعند الخروج منهما بيساره كأي شيء. قلت في الدرس الماضي هناك نابته ظاهريه خرجت علينا، هذه من يعني خرافات من طريق الخطا. الصحيح اما تقديم اليمنى من باب الكرامات والذكرى في الاذى وغيرها، فذكر الامام النووي رحمه الله ان هذا الادب متفق عليه، ومن اهل العلم من نظر الى تصريف النووي في المشروع والى كلمته هذه وجعلها اجماع. لما أن يقول النووي في المجموع هذا الأدب متفق عليه يعني ما ذكر خلافه، بمعنى أنه هو المعرفة بجميع ما نذكره. هذا واحد. كيف يعقل الله قال من شيئا إذا عدم العلم بالدليل لا يهم على شيء، وإنما إذا لم يكن دليل عندك أنت أو ما رأيت دليل عند العلماء فثمت قواعد أخرى فالخط هذا ما ينبغي. إذا النووي ذكر الاتفاق، وإن عبد الهادي الحنبلي في نون الباء نون الالهام ذكر الاجماع فيها، وذكر ايضا النووي في المجموع هذه قاعده فرنا قواعد مجمع اتفاقات، وياتي رمح من جبر الزمان ويناقض اعارها من الاسلام. ايضا يقول شيخ الاسلام فاقرا جدا قواعد هذه تبين ان على المسلم ان ينزع العلم ويأخذ من العلم ما يأخذ من معرفه الحق. اقول يقول شيخ الاسلام الافعال نوعان، نوع مشترك بين العضوين اليمين يعني الشمال، لافعال نوع مشترك بين العضوين يعني السلكين اليمين والشمال، ونوع مختص باحدهما. مثلا يقول حماد رحمه الله لك ان تذكر مثلا بغض النظر على السنه والاستحباب والقاعده يصح ان تدخل بالمرض يصح نقول يعني لك ان تدخل بيسارك ولك ان تدخل بيمين، صحيح؟ الدخول يستند به ايش؟ يستند به اليمنى واليسرى، والخروج ايضا يستند به اليمنى. هذا يقصد شيخ الاسلام يقول فالافعال التي يستند بها العنوان اليمنى واليسرى ان كانت من باب الكرامه فقد استقرت قاعدة الشريعة أو عفوا قد استقرت قواعد الشريعة على تقديم اليمين سبحان الله، يعني استقراء مخطوطات الشريعة. يقول قد استقرت قواعد الشريعة على أن ما كان من باب الكرامة تتقدم فيه اليمنى، واستقرت أيضا على أن ما كان من باب الأذى فباليسرى. الأول ضرب أمثلة مثل دخول المسجد، دخول البيت، اللبس، لبس الثوب، لبس فيه شيء مثلا لبس النعل، ورد فيه حديث ذكره يعني عند دار القطن وعند الطبراني صحيح انه اتفقوا عليه. ها يقول عليه الصلاه والسلام اذا انسان احدكم اليد اليمنى واذا خلع اليد اليسرى هذا لفظ الطبراني، وعند البخاري مسلم يتكلم اليمنى يعني اولهما انتعالا واخرهما انتزاعا الى اخره، كان فهم متقاربه. ها اما المختص بحريمه فما كان باليمين كان باليمين، فما كان باليسار كان باليسار. الاستنفاق ومسح الذكر والاستنجاء بما في أدلة على ماذا؟ يسار انتهت القضية. اليمين دلت النعى والأكل، لأن ممكن كان ياخذ بيمينه وشماله، فالشريعة على ذلك اليمين هنا قدرت خصت العضو اليمين أو اليد اليمنى بالتناول والطعام أو بعفوا الطعام والشراب، واضح يعني؟ هذه قواعد. أما الدليل على هذا قول عائشة الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبهم التامة في تناعمه وطهوره وفي شأنه كلهم، وحديث عنها أيضا عند أحمد وابن داود يقول كانت يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أداء قواعد عقلية وحمة. أما حديث أنس من الحاكم وصححه في المسجد يقول أنس يقول من السنة أو الصحابة قالوا من السنة أقرب ما يكون إلى الاتفاق أو الإجماع أي فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، يقول من السنة إذا دخل أحدكم المسجد فليبدا اليمنى وإذا خرج يبدا اليسرى. واضح ولا ما في إشكال؟ واضح ولا إشكال؟ نعم إذا ما في مناجعة ذكر أشياء قال عكس مسجدين ومنزلين ولسن ولسن أعلي وحط وليسرى فقدم للأذى وليما مما سوى، هذه قواعد ولا تقضي النقاش. قال هو الطبراني وإن كان حديث الصحيحين أصله، قال عليه الصلاة والسلام إن كان أحدكم الرجل اليمنى وإذا خلع فالرجل اليسرى، قال وعلى قياس القميص ونحوه. نعم ذكر أشياء بمعنى أننا نقتل الخلاء بما نشاء باليسرى لأن الخلاء موضع هذا شياطين، ويدخل الإنسان بيساره إذا خرج يدخل بيمينها. السواك سنذكره إن شاء الله، سنذكر السواك في باب سيأتي باب السواك وسنن الوضوء نذكر. يفهم مشكلة ربما بعض الناس إذا حذاء المخاط ويسمى عند الحمام داخل الحمام وأيضا لا يصل أولا إذا دخل يدخل بشماله وربما يكون حذاء قريبا من الدافع يدخل بشماله فيستعد بشماله هذه مغالطة أحد السنة وطرح سجون هذا عدد فقال الناس يحصل حذاء المحاط يكون وسط الحمام فيدخل هو بشماله فعند دخوله ما يطاع الخطاب والبلاط المسمى يضع مفتاحا يده ويده اليسرى في النعل ويلتعب بشماله نقول اخرج النعل خارج المحاط هذا ويلتعب يمينك ويدخل شمالك نعم ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى على رؤوسه لقضاء الحاجه لما هو فاذا اراد ان يدخل بشماله والنعال في المحاط تنصر الله فيدخل بشماله ولا يلتعب لا ثم إذا ما تم دخوله كاملا انتهى الجملة نعم المقالة ما هي حسنة دخوله ما نقول من مجلسة ولا كان أبا وان تقل يعني كما هي الآن الأبواب والشيخ قالت عليه الصلاة والسلام مش عمد كيف سنبقها للشرع لبابي إن شاء الله ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى على جلوسه لقضاء الحاجة لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى هذه مثلا الأئمة الأربعة على استحبابها استحب واستمار المسار عند قضاء الحاجة لو كان أو غائقا أن يعتمد على اليسرى لقول عليه الصلاة والسلام حديث سراقة يقول مبنى والرسول النبي فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى أي يكتفي يعني يقع بقدمه اليسرى على الأرض كمعه واليسرى كأنه في الصلاة يعني ينصبها ليس على أطرافها تمام تنزيها يقول لها تنزيها باليمنى حتى في مقام حال قضاء الحاجة مولا كان أو غائطة الإنسان ينصب اليمنى ويعني طبيعة الإنسان إذا نصب قدمه اليمنى وهو يعني جالسا على القاعدة على رجله اليسرى اليمين يمين على جبهه الايسر قال تنزيه وقال هل اسهل خروجا ولم بالسبيلين ولو كان او غائطا اسهل وهذا استحباب بعض الاطباء اقره خروجا ان الجسم يعتمد ويميل على الجبهه الايسر فلا يكون فيه من يعني تسهيل الخروج لكن نقول حديث لا صح وبعض المحدثين والله اعلم ما علمت له يعني احد ساقط في هذه المساله خطا هذه المساله لا يراها وهو الشوكاني في سير الجرار والشوكاني في كتاب سير الجرار وفي كتاب الثاني سير الجرار لم نفهم يعني خلافات الشوكاني في هذا وهذا ونرجع في هذا وهذا وعند النقد مختلف يعني نفس محمد بن علي الشوكاني 250 بعد الهجرة بعد في سير الجرار يختلف صديقة الممنوع وطرحي في سير الجرار على أحداث الأزهار لما رد على الجيدية وكان فيه أنا هو عزة وشدة وقوة وكان يعني يحطم ما عندهم أما في الليل الأوطار كان المثل بينها العلم ولماء السلف وكان هي ريحية ومناقشة الحديث لا يصح والعمل به مستحب عند الأئمة الأربعة نعم هو بعض أهل العلم من المعاصرين كلام جيد يقول ربما يكون في ضرر بدل عن الإنسان كلما قضى هذا واستكى فصلا البديل أو الإنسان أو الإنسان بطبع أي كان يكون مرة يعني ومشقة به الشريعة أربعة كان مشقة على الأمة هي مشقة صراحة ها؟ والله هي على الأمة أربعة لكن أنا ما أعلم بها لأن حديثة ما يصح وفيها مشقة صراحة ولو كانت فعلا يعني سنة أو مأدبة شرعية مرعية لا بينها النبي صلى الله عليه وسلم خليط الأصح أو الصحابة الحديث لا يصح المجاهيل فيه مجاهيل فيه مجاهيل لا يصح المجاهيل فيه إفساد فيه اتقاع فيه يعني خاص الحديث لا يصح بل ذكر النووي في المجموع ورحم الله النووي شيخ الدين رحمه الله رحمة الواسعة لو أكمل المجموع لكان كتاب عجيب يقول اتفق أهل العلم على صحيح هذا الحديث ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود من حديث جابر. حسنًا. أيضا يعني يستحب له هذا الطلاق على نفسه إذا أراد أن يقضي في قضاء بعيد عن ضرر الناس، وكان في الدنيا وما يسمى الآن حمامات ظواهر مستوى، لكن في قضاء يستحب أن يرى بدنه لا عوض يتبع معه إنسان خلف حاعش أو متستر بشجر أو بأحجار ولم يرى، لكن ظهر منه رأسه ظهره لا يستحب أن يستخر وأن يستخر وأن يبعد. قال عليه الصلاة والسلام يبعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري صح من هذا وهذا حديث لا كان يبعد. فهذا هو هذا عند القضاء على الغائط يا مشاهد الغائط. أما الموت فلا، لك أن تقول أمام أن يعني أول نقطة يكون في سهر المكان تموت إلى مستقبل في مكان يجوز فيه الموت لا تغير كما سألته الموت يعني. أما التموت فلا. والدليل يا محمد أن دعاء مثل هذا الدليل على أنه عليه الصلاة والسلام عليه بليل إلى اليمن يعني هو فقلت عليه الصلاة والسلام في بعض قوم فبال قائمة وكنت عند عقل به فالبولة لأن البولة يا مشايخ ليس لي واقف خلافا للرائع. وأهل العلم يرون التحريم لمن يقرب برائعه وبه ريح أو صوت، وهذا ما يحصل للأسف في المراحل المتسلسة المنصوبة المشهورة في بعض الأسئلة الأشياء ما هي مراقبة بل ربما يرون الثانية الباب نفس المنصوب يحس بالتسليم برضه مشهور ونسمع أصوات على ما حرام ولا أعلم ولا أعلم أن الواحد منا يدخل وأنا أعلم أنه لا أعلم منه فيخرج أصوات الغاية من خوارق المروءة الحامة الإخوان. هذا الكلام في المروءة عفوا أن يستجد ببدنه أما إذا أعتبر من نظر إلى عرض لا حرام ما يجوز. ويستحب استعماله لحديث ويستحب كتابه صحة كتابه لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال خاصة من المحلات الساعة الأول، لكن يكون ينتظر ذهاب الكامل الحوض المطيح مؤسسة ستطول في خلاف هذا العلم الآن اقتصاد، لكن تستحب السعر وتصر المحسور عن الإنسان القرية الرحاق ومع ازدحام الناس أخذ به مستاجة كبيرة مثل العوامل وهي العشرية نقول رغم أن يتوقع القاتل أو أرحم المراحل بعيدا هل يمكن إصطاف أو أن يلعن الناس هذا؟ نعم. ويستحب الستار بحديث أبي هريرة قال من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. الغائط كنت أقول يستدر منه استحباب، أما العرب هو يربط فهل يجب أو كشف ولا من العرب ولو أو لم يتغلق، لكن هنا يقول بلاد الواقع يستثب. نعم دليل على استحباب المسامة كان لا يتبهن لا يجي أخير ولا أشبهن يعني يبعد في كان في قضاء في فلاة في رفع في مكان يبعد حتى لا يرى. نعم. وارتياده لدوره مكان ضخوة وارتياده لدوره مكان ضخوة رخوة رخوة رخوة تتبه أطعامها حديث الرأي لينا هشا لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وغيره وفي التفسير ويقصر مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوا أرسل ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. قال يرتد لبوله يعني مكان اخرى اي هش فيه مثل الرمل حتى في الحلال الاولى انه يكون زي العود يمسك الارض يعني يلين أرض الصلاة للإنسان إذا بايع الصلاة أرض الصلاة يرتد عليه فوجة حشد عليه فيكون حلاش تنجيس رجال يرتد عليه النجس هذا البول وحفظ وإن كان لا يصح فهذا الأدب مطلق عليه. قال وفي التوكل عن كتب الحنابلة ويقصد مكان العلو يعني إذا كان من المجرى أنها تتبول في مكان عادي حتى إذا ما تبول انحدر البول انحدر وبعد ما سمع يرتد عليك. قال لأكون ينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا وقوة وظاهرة المهملة يجب التكليف يعني كسر الطمح والرخوة والرخوة والرخوة يقول لم يجد مكان الآن هو يريد أن يكون في مكان يصدر أو على صخرة أو في يعني مقيم مبلغ أو مكان يقول يسقط ذكرة لما؟ لأنه إذا أنطق ذكرى كان أبعد أن يرتد الجو يعني ليس كذلك بل والسقط الذكر بحكمه بحكمه إذا كان يعني قريب أو بعيد هو يستطيع أن يداري مشاكل الجو هذا. قبل أن نتجاوز هذه المسألة أي أن أحكمه الله هذه المراحل التراخي تسمى في الحمامات الحديدة فهذا الكلام هذا يقولونه ما كان في المراحل المراحل الجديدة هذه ما كان له لا يبقى مثل الكراسي الآن بعض الناس رب الله يعني يكون الطول حتى قريب إذا إنسان تقوم بالطول بالتس على البول أو الغائط الإنسان يكون حديث في هذا حديث ثانيا يمكن أن يشفى يعني الآن أسجاب البول والغائط على الإنسان ليس شفى ليس شفى في الصلاة شفى في الصلاة الطهارة يعني لو تقدر على الإنسان ثم مثلا هل يعني ما لا يعني التلوث بالنجاسة غير قصدا ما هو لكن تقرية النجاسة ليس الصلاة شرط فنقول إذا مثلا عند الإنسان إذا تغوض في المراحل هذه الصناعية الحديثة وكان يرتد عليه فليس وقع هذا فليس وقع يتوقع. ثانيا ثم نتكلم عن مسألة الانتقال من مكان لمكان وهي ما عندنا موجودة الآن في الكراسي الفرجية تسمى وحسب أنها فرجية تتكلم عن الإشراف. نعم يستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل بدنه أي من حلقة ذكره فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام من فوقه ويمر به ولكان فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول به شيء. هذا الكلام لا شك أنه يعني في الخطأ لكن يحتاج الإنسان هو مكروه هذا ليس له شيء والصحيح يحتاج الإنسان وكون الإنسان نفسه يجي نفسه طبعا يقول عليه الصلاة والسلام من أحدكم فلا يستحق الرأس بالرواية لا يتمسح. العبرة الثالثة أصل الذكر هو ارتباط الذكر بالجسم إذا اغتسل وأصله هو موضع حشرة ويأتي الإنسان يضع الوسطى مثلا وسط الثوب من تحت فوق أصل الذكر ثم يسجد الجسم ويبرر إصبعيه على الذكر حتى يقضي رأسه حتى يقضي البول المختلس في القضيب في قضيب الذكر وهذا ليس فيه كل شيء فانا ارى انها من البدع من البدع لكن اقول صراحه بعض الناس يحتاج وهذا يحصل بالنسبه لنا غير طبعا بعض الناس يحتاج هذا انه يقول الحق والله يحس بعض الجور في قويه فلانه حمل انه يعني يدبر قويه ذكرى فأقول نقيدة البول نقول الحاضر الأخشى نقول الحاضر شخص عيس فتصبح وسبة وذريع على هذا يقول الشيخ الإسلام كلمة جميلة سواه يقول الذكر كالبر مر الهيمة الذكر كالبر مثل ما قلتوا للعلماء قال أحد الشيخ الإسلام دائما يذكرها الذكر كالبر إن حركته لا فإن حركته قط إن حركته لا وإن تركته قط. أيضا هذا الرجل الذي يقول أنه في حاجة إلى خراج الفضل فعاصي وربما يقول أيضا أن كلما يعني مسحت فيأخذ ما ينتهي. لكن بعضهم يقول لا، هذا أنت في نفسي خاص أنني إذا ما يعني سحبت وخرجت يأخذ كمية سريعة ثم بعد ماذا يقول لا كما توقفت إذا حرفت وضعت أقرأ قليل وإن تركت قط. لكن أنا أنجو نفسي إذا ما تضورت ينحرش بعرضه بطريقة أخرى يقول إذا تهم الحاجة طريقة البداء بل تهم نعم. ويستحب نذره بالمثنات ثلاثة، أي نذر ذكره ثلاثة ليستخرج بقية البول منه لحديث إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثة. قريبا نذره هذه مسألة الذي يعرفه أنا نذره جده الذكر بقوة وشهوة جده باليد وذكر أيضا الفقراء وذكر أيضا النساء وذكر أيضا المجلس وذكر أيضا والوليد من الآخر لكن وجدت شهر الشهر رحمه الله نقطع على أن المفعول معنا أن الإنسان بقوة يعني عرارة التقوى عرارة ويخرج يعني بقوة داخلية يخرج هذا المدفع لا فما أدري من يفعل مثلا شبه وجه الشيخ ذكر الشرح الممتع عن هذا التفسير تفسير المثل من يفتح المثل هاشم حمد انت لماذا ما قلت مثلا يعني الفقهاء واهل اللغه تبحث كتب الاثار وغيرها عن مثل والفقهاء يحملونه على طبعا المثل لان نفعني فلا يوجد لهم انها ارجس غير انتهارني انتهر مع أشياء يعني على معنى فالفقهاء يقولون لك الذكر شدة وقوة شدة وقوة جدا هو حتى يقوم وشيخ ولا تتخذ يمتع رحمه الله يقول هو يعني مسؤول عن الحرارة يستعر قوة قليلة يتعفى ويخرج والحديث فيه لا يصح وهذه من البدع عن ذكر هذا كمان نعم هذا جميل وانت هو مضر هو لا حسب من ذكر من البدع بحيث انه لحق في المضر يعني فيلقي يعني يتبرع الى الله الثالث الانسان ترى الحرام يتعود ان يحرم نفر عند الدروب يصاب الثالث هو نعم وتطابق لا يمكن الثالث هو انه ما تناول ثلاث فقرات لا تجر لا ما يمكن نعم. ويستحب تحمله أنا أيضا يعني يتفق ما هو المرض الوحيد جدا يعني المثل يحدث مرض ممكن يعني أنا ما أعلم ترى يصلش أن المثل هذا يحدث مرض ما يحدث يعني هو إحسان الدفع هذا إذا الحاجة يسمونها الحاجة إحسان الحاجة حوالي كذا الإنسان يحتاج لأنه الآن إحسان في الحلق في إذا ضم الشيخ الحلق في الخمسة المور إحسان إلى سمسي إحسان إلى نتبه على فيها التسبيرين جذب جدا أو جذب أو بقوات باطلية فيسمي تقول إلى رأى هذا أنه يجد أنه يحفظ وفيه له وفيه الشيخ فحاجة إلى إن شاء الله نعم. أما تكلم بها الإنسان يعني يجعلها إلا ليس من السنة بشيء والشيخ الإسلام يجعلها من المدح هي عشر أشياء سبعة أيضا من قبل ميراث الأهدار ونفر من الزاد بعضها هنا ويستحب تحوله من موضع فلا أنا أعلم أشرح أنا أعلم أشرح أنا أعلم ما هي تسبيلات الآن مرتاحين إن شاء الله طيب إن شاء الله يقتل خلافنا يعني اعتبار ويستحب تحوله من موضعه ليسلم في غيره إن خاف تلوثا نعم إن خاف تلوثا وتابع لا تضوه لا تضوه لا تضوه لا تضوه لا تضوه لا تضوه لا تضوه لا تضوه لا تضوه وإذا طبعا ما في سنة لها الصراحة ولا نعلم فيها، لكن يحتاج وصاحب التنبؤ أنه إذا احتج بالماء يرتد عليه الأول الأول أو يعني يزيد انتشار البول أو الغائط ينتقل إلى خارج. تمام؟ وأقول الآن إذا علق فليس بالقرعة بشيء، وهذه الحمامات الفرنسية ليست بشيء، ليست مروءة بشيء، وإياكم إياك تقول المريض الطبيعي يحتاجها، الإحتياج يحتاج حمام قدسي غربي غيره أشياء. بعض الناس هو ما تلبس راح الحمامات هذه، يعني ألفها الطريق قبل في الحمام الخارجي في ترمو بها ما تريد، وليس في من جعب العرض لا يمكن أنها ما تدلس، لا يمكن أن تقل، بل أرعى على أطاق أن الإنسان ينتقل منها إلى الحمام الثاني والقدس القدسي يكون صعب القرية أقرب إلى التلعون. والبعض هو الكهرباء الفجر هؤلاء ما يعني يرعون من نجاح الحكومة البتة، ينتقل من بلده ربما موضعت هذه اسمها قلت الثاني الذي للأسف حتى ضيقة الأمور وضخ الماء شيء مخزي أطول موضعت والله أعلم كما لا يقع موضعت مستكمة بالقلت الأول ولا بد أن تسرهم ما تسرهم يبرقون من البعيد على القلت الأول ويقومون أحسنوا يعني طريقة لهم طرق طريقة لهم ربما جمسك بالملابس إنه يجب الآن سمعت إنه ربط الآن في مطاراتيا ومناطقيا ومجاعاتيا وقراراتيا وقراراتيا ما يستخدمون الملابس يتفوق أمام الوضراء والصبراء وهؤلاء أمام وجود الراحيل أمام بعض يرى الشرق أو يعطي رهيقة رحرة ويتفوق وقال ويسد استحقه فالتفوق قدم يقدم آلك. نعم فأقول إنسان جاوبت لها يصبح الآن من ملاحظ النساء والحضارة والحضارة والإنسان التابع أنا أرى من التشبه ما دام ما رحل المسلمون العرب باقية فلا يستحسن إذا احتاج أبو جد هو من احتاج لا يسوي الدكتور إذا حاجة أما أصبح سمع سمع والآن أنا أجد أن فراغ المسلمين في هذا البلاد أكثر محل هذا أما محل عربية لي ما دام لك أجد وأصبح العجب هذا ما تفضل العجب فنقول أدباً هذه المرات في موضوع الرجل أكثر ثلاثة أكثر في الله الرسمية هذه مرات سبحان الله مرات فليس لنا أن نشر ذلك الطوجين لا استنجائه في مكانه لئلا يتنجس ويبدأ ذكره ويكتر بقبل ويبدأ ذكره ويبدأ ذكره ويكتر بقبل لا ذكره يا ذكر أنا ما فيذكر ذكر رجل وذكر بقبول لئلا ويبدأ ذكر وذكر بقبول لئلا تتلوث يده إذا بدأ لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالذكر هذا يقولون ذكر راشد كما طيب رجل يعني في السنة راح يعني أن يبدأ بالذكر أن يغسل الراس قبل النوم لا ربما يستلم شيء ملوث فيبدا بالقبول واضح يبدا بالقبول لكن على نواحي الخارجيه لها طريقه ثانيه تغط الماء مهل مهل مثلنا فقط فما يفعل حاجه فنقول تجاوزنا اما البدر فلها عابره يعني مثل راس الدين فيقولون تقاطع الرجل لكن نقول هالكلام بعيد وليس جسم ولكن اداه كل ما كان فيه توخي للنجاسه المعتبة شرعية معتبة شرعية تدعو إلى الاحتراف للنجاسة طريقة آخر سبحان الله رضي عنه شباب النجاسة وباب الخلاء نقف مع مسائل وأبواب في الخلاء أي دين من هذا سبحان الله قال والطيب والمرأة الطيبة لرؤيا تارة الله أعرضها فيقول تبدأ كما تشاء من قبل أو دون نعم وتخير ايش طيب ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم نحوها وحرز لمشقة ويجعل في السخاء المحتاج لدخول به لباطن كف يمنى أقول تراحل كل إنسان بخلاء يعني ما يعرف الطهر ما يعرف نحو الخلاء يقول الخلاء ونحن هذا الفضل لا يسمى خلاء لا لغة الطهر لا يسمى إنسان خلاء مثلا الخلوة في كل إنسان لكن تلقى هذا يحوي حالك تحت صخرة أو شجرة أو شيء في الخلاء الفضاء في المتاوض مثلا فيسمى المؤمن المكان الذي يريده العلم فخلاء يأخذ حكم ايش؟ المتحاور مثلا بالجملة يأخذ حكم ايش؟ المتحاور قال ويطرح يقول وهذه الرواية عند الإمام أحمد والرواية الثانية أنه لا يطرح يقول شيء فيه ذكر الله ذكر الله ليست يعني الشعر والتسابيح شيء فيه اسم الله له الله عبد الرحيم عبد الإله مثلا الإله اسم ناقشناها يا الله ناقشناها يا الله ناقشناها يا الله اسم هاش اقول لك اسم هاش طيب تسمى صفة ايش استحقاق والله سبحانه يقول لا اله الا الله لا يقول لا اله الا الله لا يقول لا رحمه الا الله لا اله هي الصفة او الفصل ها وإن هي لا تواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل وتواصل فطبعا لكن الألوهية الصفة ها الصفة الألوهية المحققة ما هي إلا لله فالعرب عرف معنى لا إله إلا الله لأنه الله سبق الصفة عن ما سواه وفكر سبحانه وتعالى أثبتها هذا على يعني على مثل الإله فلا أخرى ولكن يرجح هذا أن الإله ولهذا نقول فداء لا يسمى الواحد إلا عبد الإله كما صفة تعرفت ليش عبد الرحمن وعبد العزة وعبد الحكمة ما هي وعبد غير الله لا يجوز وهذه الصفة غير أي صفة صفة استحقاق لأن لله صفات وله صفات الإنسان رحيم الله رحيم من الله لكن لله الألوهية صفة استحقاق ما تكون إلا لمن لله سبحانه وتعالى نحن فرضنا الواحد هذا يقرأ فالرواية الثانية عدم الكراهة بكل شيء وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دخل خلع خاتمه وبالرواية كان يضعه باطل يعني يقرب ويرى بماط يده وفي رواية كان ينزعه من إسراء ويرى بيمينه وهذا المعنى هل يضع بيمينه يسر ولا قبرا نقول لك أن لا يصح من هذا شخص شيء بل ما في بيمين لهذا وقف عدم الكراهة عدم الكراهة اللي يريد الله محفوظ محروض ما يمنع قال غير المصحف وسبحان الله الأولى نزال وقال يقول ما يقول لي عاقل أن أحد يجوز دخول المصحف أنا نجد من يقول لي كل مصحف وقاصر على حفظ مثل القرآن بقلب تحفظ القرآن يقول في قلبك وتقدر تحفظ القرآن إليه يقول لك نزال وقال ولا يتوقف في هذا عاقل ما قال عاقل لا ينبغي متابع حرفه هو اجتهاد من الشيخ لا لكن للاسف نجد هؤلاء يعني الظاهرين غير واخر انسان نور ولا يتابع ان يتعبد الله القربى ويخشع قلبه ويقوم بها الليل لا عشان يناظر ويخطي وبينهم هذا ليس فيها سنه وما فيها التحريم هذا دليل ويعني انه صحيح الاخر صحيح السنه يقول اولا ما في عقل ما هيك من في سنه لا يعني يقول بهذا عاقل بالنسبة للفرق الكفي على الآية إذا كان الآية على خلاف نقطة إن شاء الله هل تأخذ الآية لحي الحق والمصحف من الجلد إذا قرأ المصحف مثلا آية كفي مثلا على خلاف قال وقلوا هذا الخطأ من يعني كلمتين تجيب ثم من قال آية كفي وآية الزيت هذه أريفة آية وإن كانت آية رحمة لكن معنى لا كان حكم المصحف كان آية يقول والله أعلم إن كان بعض آيات القرآن فما يجب أن تنفع الآية ما يجب أن تنفع نعم نعم فعلوك الفقراء قالوا إذا خاف عليه خوف طبعوا عنهم يقولون مثل زي عنهم يقولون في دار الحرب يخشى أن يؤخذ من كهرب ف يعني من تغيير القرآن تخطر ثم نرى في بعض الإذاعات الأشياء فهو يقول القرآن فتخشى عنه هذه ضرورة لا تصدق بخشية ولكن ومنه ومن بعض الفقهاء والبيوت وغيرهم جاء يقول ايش ورجل يخشى سرقته وما معه قيمة المثل ما يستطيع يشتري هو بحاجة أو بالطرق فالمروة اللي يكون مقهى ما يديه وليس أنه قيمة المثل كما يشتري فهذا يقول إلا الحمد يصطرفه إلا الحمد أن يضع المصحى بعيد عن المصحى ولا يمكن يكون يؤخذ مقابل أنه يريد أن يحافظ ولا يعرف على الله أنه يضع قلوب أن يمارس المصحى ويضع إلى وجه الناس يستطيع إن شاء الله يشتري وأحب أن سرقات طويلة سرقات طويلة وفي طرائق الآن نجدها يعني أستاذ ارتباع المستقبل يدخل السلع يعتبر يقبل الذي بعد المصحى يجي حتى إذا لم تكن يعني كذا حد لا لا راح المياه هو الذي دخل ويقطع عليه الأعضاء لا ما استكمال أنام في الرياض سبع ليلة إلى أن الله يحفظ رسوله لا هي آية ذيك هي العناوين عبد الله إلى أسماء ذي يجيب أن أنتنا ذكر يحكي أفراد يكون آيات أفراد إلى هذا وأنتم أن تتكلم الأوراق بل إما نحن تخطى عليها وكان الحنابلة الحنابلة الأصحاب يتأخذون يرون المفرع عنهم الكراهة والرواية المنصوص عنها المسؤول عنها قال لا بأس هكذا وصف عليها إما رحل لا بأس لا بأس نعم ويكره استكمال رفع الذنب قبل ذنوبه أي قربه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيئا سيئا لأنه رفع رفع الظلم أو كشف العورة هنا قبل أن يبدو من الأرض كشف بلا حاجة وكشف العورة الأصل فيها الكراهة ما يجب أن يكشف العورة فهو كشف الوظائف لا كشف مقدار ما ليس له فيه حاجة فيكشف وهو يبدو كشف الأرض كلما حتى يعني يتم كشف عورته وهي جالس على هذا الشيء يقول يكره استكمال رفع الظلم قبل ذنوبه يعني يكشف ويقرأ توبة وهو نعم ولعله يجب إن كان ثم من الظروف قالوا في المؤمن طبعا إذا ثم من الظروف صار إيش حرام نعم ويقرأ كلامه فيه ولو برد السلام وإن عطس حمد بقلبه ويجب عليه تعبير ضرير وغافل عن هلكه وجزم صاحب المؤمن عن هلكه وجزم صاحب المرمي بتحريم القراءة بالحش وصفحه وهو متوجه على حاجته. قال ويقع كلامه فيه اي تسمى فكره يقول يعني بمقابل الضرورة ولا بمقابل الحاجة؟ حاجة. ها؟ الكراهة بمقابل الضرورة ولا بمقابل الحاجة؟ في مقابل الحاجة أما تحريم مقابل إيش الضرورة يعني الإنسان يكره له أن يتكلم في الحمام والكلام على نوعين كلام يذكر الله يذكر الله يحمد الله يسبح الله وكلام آخر لا يذكر به الله أولا الأئمة في الكلام هذا الإمام مالك رواه كراهة والإمام مالك المنصوص عنه أنه ما رواه كراهة والإمام أحمد رواية ونقول ترى عليه ومس إليه في أحد الكلام معه الذين يرون أشراء لهم أدلة أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل الدخول اللهم إني أعوذ بك من خبثي وخبائث أو يقول بسم الله فيقول الذكر قبل الدخول ولو كان له أن يذكر الذكر في الحمام في الخلاء في المعاصي أقرب ما يكون عند قضاء حاجة أقرب ما يكون اثنين أن المراحل مساكن الشياطين ومعاويها لما على الصلاة والسلام على علي صلى الله عليه وسلم ما بين ورث بن آدم والجن قول لكم ايش وبني آدم أن يقول بسم الله إذن فيها يعني يدخل في مواطن الشياطين ومعاويها ثلاثة حديث عند مسلم هو قوي ويفسره حديث عند أبي داود حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاة عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث مسلم ما رد عليه وأنت تعرفون رب السلام سنة واللواج واحد فترة واحد في المقام يعني يقول على أنه حرم السلام في إيش في المقام هذا حديث أبي داود يقول قال وخار عن سفاة وضع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرجل إني كرهت أن أرد عليك على أية وغض الوالد وأنا غير طاهر فالمعنى هل كان منعا كون الذكر في الخلاء ممنوع ولا كون عليه الصلاة والسلام لم يكن على طهارة هذا اي حاجه اسمعيت ان الان واجب ان يقول الذكر اي اختار النبي عليه الصلاه والسلام انه رد عليه واخطا في ظاهر الشرط ظاهر عضو الحديث والصلاه الذين حققوا من هذا المعنى قال لا توضا ثم رد عليه فالواجب عند الاصوليين يمر على التراخي يمر على الاستعجال قال لا ما يكمل الواجبات على هذا الشيء فانت سببت عليه وكنت انا مخصوص مثلا أو يعني استرجع أو أتوا على أو ذكر ثم على هنية ورديت على الله تقبل هذا فتوضع النبي صلى الله عليه وسلم النبي داود فبين أنه الحلة قال فريق أن أذكر الله على غير ظهري وفي رواية عائشة وعلى غير ظهر تبين هذا واضح طيب ها لا حالة قضاء حاجة حالة قضاء حاجة ما شو رأيك عند الظروف هذا دليل لهم أيضا يقول الظهور ويقول الذكر قبل الدخول عند إذا خرج قال وقف بعد الظروف هذا كما هذا دليل لهم لكن الآن أخطأ في لك القوم هذا لأن نرون إيش الكرامة الذين يبلغوا الكرامة ماذا حديث عائشة تقول أغلقت عن حديث ذكر الشيخ فائز وقال الحديث الذي ذكرنا قبل أنه قبل الدخول يقول بسم الله أول أهل الله عليك وخشوع وخلاف هذا لا يدل على لا يتنصف المسلم يحتمل ذكر بين قياس الشريعة أن لك ذكر تقوله قبل الدخول ولك ذكر تقوله بعد الدخول ولك ذكر تقوله عند الوضوء ولك ذكر تقوله بعد الوضوء مثلا فالشريعة نصت على أذكار على أذكار يعني في حالات أوقات معينة وهذا ذكر الشيخ عائد ذكر ما يهمني هذا من أدلة القوم أن يرون كراهة لأنه عليه الصلاة والسلام ما ذكر ما ذكر أذكار قد قبل الدخول في الصلاة الآخرون حديث مسلم الذين يرون كراهة تقول عائشة قال عليه الصلاة والسلام يشكر الله على كل أحيانه وهذا محمول حتى ترجم له البخاري هذا محلق عند شرحه فهذا رد على من أقراه الذكر إلى الخلاء عند اللقاء وحديث أنس ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام وأن إحنا إذا تأهله وقال بسم الله اللهم اجعلني من الشيطان الرجيم رزقتنا ففتر منه ولد لم يصيبه الشيطان ولم يؤذي الشيطان أبدا كما قال الخاطب هذا حال إيش الجماع يعني نفس الجماع عند التعري مثلا هو ربما يكون حبسك عن ذكر الله هذا مقام أقرب من مثلا الشيطان مثلا و ابن حمد يقول أيضا في رد يعني إذن بعضهم ليس للقوم الذين ذكروا أسراها دليل قولي لحديث السلام لنمر صراح. وحديث أبي داود بين مجمل هذا العلة من عدم تسليم النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل أنه لم يكن على قرارة. يبقى الإمام أحمد الرواية موصوفة أرجو ذكر الله قال بحسبنا أن جمهور التابعين أن يهدوه هذا حمد بن سيرين ذكر عن الرجل يعبس يحمد الله قال هذا يهدو الشعبي وإذا الظهير النقعي هؤلاء سحق عنهم المقولات بالجواب. لكن الذي ترتاح له النفس فلا يذكر الله سبحانه وتعالى لا يذكر الله سبحانه وتعالى. الحديث عائشة يعني يقولون انه يذكر الله سبحانه وتعالى على كل احيانه اي في نومه وفي يقظته وفي كونه جنبا وكونه يعني قصرا طاهرا يذكر الله سبحانه وتعالى. ومن اهل العلم يرى ان الحائض تذكر الله تذكر الله وعفوا تقرا القران فالقران افضل الذكر. والذين لا يرون ان المراه او الجنب يقرا يتفقون على ان الجنب افضل خصم الحائض اذا خشيت يعني مثال ايات لان بعض النساء يعني يطيل بها الحيض والعاده الاسبوع ربما يزيد ومقارنة من الفقهاء لأنك أكثر من هذا 15 من نصف في الشهر يقول هذا الحائل التسوية لا ذكر الله لأنه نسأل ليس موصية في هذا نسأل اجتهادية قال هذا حتى الذين أولى تحريم الحائل أن تقرأ القرآن قال إذا خالف أن يحفلت منها شيء من القرآن تقرأ تقرأ إذا من حائل تقرأ حكم إيش أخرى طبعا دور الله نجد. هذه المسألة أتيكم مراجع فيها وإن كانت أدلة القول الثاني جيدة ووجيهة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول حتى موقع العقل أيضا يشارك ويرى هو القول الثاني يقول أشد من هذا يقول للذي يحافظ له أن يجيب المؤذن يعني شكلات عشيد قريب لن يعرف ولو قول آخر سنقول بالصلاة حتى بالصلاة كان تذكر فهو يعرف كلام آخر يعني يقبل الكلام لكن هنا يكون شيء الكلام وقت الصلاة الحاجة وسمعت المؤذن لك أن تجيبه لك أن تجيبه واضح الله الله الله هذا أنت الآن تضايقون الآن ذكر الله الحمام لما تظهر ابن الحمام إيش كعادة الأدلة ما هي يعني ما هي بكل إذا ذكرنا أنت طالع حال خلاء أن لا تمس ذكرك بشمالك الشريعة نزلها في يدك اليمنى ما نزلها لفظ الله بدينه بنصوص أفضل ولا تستنزل بيمين وبدل هو الشريعة بينت في أحاديث في أحاديث صحيحة آداب الخلاء ما ذكرت هذه نص حديث يعني كان أقول القول الثاني وجيه زي وإن كان النص الثاني الأول تعظيما لذكر الله ليس إلا أنا أحسب أن يقول القول الثاني هو معرف يعني الإمام مالك رواه عن الإمام أحمد وهو شيخ الإسلام والشعبي والنخعي وابن السيرين وبعض العلم والطجيه إليه والله أعلم أما الذكر بالقلب كما لو عطس بالقلب يقول عطس حمد الله بالقلب هذا مضطرب على ما أعلم بخلاف النشوذ لكن نجد من ينصر خلافنا الآن في بعض الكتب الناس في هذا فهم الخلاف في الذكر يا شيخ محمد الحمد لله تذكر الله أخي محمد أقص حال قضاء هذا والحمد لله لك الله على من يرى لكن القلب مختلف عليه مختلف عليه وللمرأة أن تقرأ بقلبها حائض ولا لا وللجنب أن يقرأ بقلبه يعني يجيل القرآن على قلبه على أما يتلجمه يخرج حروفه ومعامل فلا ماشي مثل ايش؟ القرآن إذا نظرنا إلى المسجل هذا يقول لا تفهم القرآن مثلا يقول لا لكن لو أدخل مع درس علمي، أدخل مع موعظة ها يسمعه على قوة يرى أدرى ترى لا مما مما يقول ما إلا هذا لا لا لا يكره بوله في شق في شق لا في خلص لا عفوا قال إيش ويكره كلامه فيه ويجرد بسلام طبعا ولو ذكرنا ثلاث يعني حنابلة يعني عقف حمد الله عليه بقلبه ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن الهلكة طبعا الضرير والغافل أي ضرير أما اللي ساعة عليه أو حفرة أو فراغ أو غافل صار غافل عن عقرب عن داب عن نار عن شيء يجب لأنه ضرورة هنا قال السؤال هذا ضرورة يجب يعلم الذي يتكلم السؤال العلم الثلاثة وقول عند بعض المرحلة وكان من قسم مالك إن هذا الكراهة ذكر الله مكروه الحمد مكروه وكراهة تتبع الله الحاجة والإنسان قال رسول الله حال قضاء الحاجة وابنه مثلا يلعب ويريد أن يدرس هل هذه الحاجة يقول يا فلان يا محمد يا حسن أدرس مثلا أو كثرت حركته أو يؤذي أبناء أخوانه يفهم باب الضرورة إذا ضرر بسيط يعني حكم حاجة يا فلان كف عن هذا هو أثناء طبعا العلم الثلاثة يروي الجنة يعني حاجة فالمسألة يلف يعني مسألة ليست بهذا يعني التحذير بفضله فالإمام أحمد نص عليها أي لا والعلم الثلاثة التابعين ويكره الغلو في شق بفتح الشين ونحو تسرد وهما يتخذه الوحش تسرب وهما يتخذه الوحش ويبدئه بيتا في الارض طيب عن يقول وجدنا وصاحب النظم في تحريم قراءتي في الحس والحش في لغه فعل اما الحش لا نفس وصدقه وهو متجه على حالته نعم ويكره الغلو في شق ونحن تصابهم وهما يتخذ القراءات وما يتخذ السلاح الوحش والذئب وبيتا بالارض والعقرب والذئب كل ما هو ثم شق فاقترب حقيقه هو اكبر قال ويكره ايضا مر باناء بلا حاجه قبل ان اكبر اما هذا في طرف ويسمى عندنا الان بارعه البارعه هنا ثلاثه وان كان بعض الجهود ذكر البارعه يعني عوض عنده لكن نذكر ما ذكر هنا السرب وهو الشرق يقولون إما أن يكون فيه حيوان فيؤذى من البول هذا فيقول فيريد أو فيه جن مساك من أرض الجن فتؤذيه ويروى في هذا أن مستعد بالعبادة كان في الشام فبال في شق فخرج يكون الشياطين فقتلته ووقف بسهم وقتله هذا البيت ما استحضر يقول نحن الذين قتلنا سعد لعباده رمي الله بسهمين فلا نخفي فؤاده ونحن الكلام نحن الذين او نحن الذين قتلنا سعد لعباده فرميناه بسهمين فلا نخفي نحن الذين رمينا ايش؟ نعم نحن الذين رمينا سيد حضرة سعد لعباده فرميناه بسهمين فلا نخفي فؤاده هذا هو حقيقة المتقدمين ابن سعد في الطبقات وفي انقطاع ما يصح لكن لا يرجع هذا في علم ماذا الانسان يجد هذا الشيء وهذه الافراط وهذه الشقوق هذه موجوده في الطرقات وفي المفاوز والاراضي البلاغي حقيقه مظنه موجوده ايش؟ دواب عقارب اشياء مؤذيه جن والدخول على هذا فهذا قد لا وخوفا وامن ولا يمنع ان الانسان يعاد إن حصل هذا مثلا الانقطاع شيء والاستئناف شيء يبقى السؤال البالوعة أدرجوها بعض الفقهاء فيها من البالوعة الموجودة الآن في الحمامات فنقول هذا فيه نظر عندي والله أعلم لأن الإنسان إذا قال بسم الله قبل الدخول خلاص سلب من الشياطين في الحمام أن تؤذي هذا هو أما عقرب دام غالب يزداد أنا ما فيها أنا مجرى ماء ولا لا سمع ايش في هذا الشيء صحيح؟ لا يحيى الدعاء بلع واضح أما المزاهة المهورة قديمة قد يحصل فيها، لكن أقول بعموم هذه إلا يحصل العلة بشاري فقولك بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا يحرزك من الشياطين المغولين. لا يرى نظرها، إذا النظر سحرة إذا يراك هو قليل حيث يراك نظرهم الحمام ما يرى، فمن من باب العلة لا يؤذيك آسف فلن يوعد لي فيقضي يسأل ويقرأ أيضا بوضوء في إله بلا حاجة أو مستحم غير مقيد أو مطلق. طبعا يقرأ في أثر عنه على الصلاة أنه كان عيدان في نام عيدان وحيد هذا عيدان غير العيدان هي حقة النخل يبغى ويتصلح وكان تحت سرير على الصلاة كان يقول وقال الحاجة والشيخ عبد الحمام بن محمد بن باسم النجد العاقل وذي الحاشية يقول هذه الحاجة بلا حاجة ما نحتاج إليها تقريبا بحاجة مثلها دليل حقيقة لأنه يجب أن كان يعني تبول البول أمره هين حتى الريح الحين إيش الصوت إذا مثلا يعصو يصعب وينش في حرج يا شيخ معتوه أنه يتبول الحمام مثلا محاط بعيد أو يحتاج إلى طرق الباب أو يكون ضيف مثلا أو كيف ما أنت مثلا أو يحتاج إلى إزعاج فيارة أو مريض ذهابه للحمام مثلا فيه مشقة بطريقة آخر قد تراه إيش يرى الإناء مأمون يبول هي يجوز هذا. نعم أقول مأمون والله لا أخي يا شيخ يكتل قدر يقول فأنا شيخ هذا حالي أنا أخي الإنسان المسألة نحن نقول يجوز أن يكون عنده إناء والحديث اللي نظر أنه عليه الصلاة والسلام يعني له كلام العيدان وكان يقول لكن هذا العلم يقول يجوز والله أعلم أن العلم ذاك تقولني لأن علي أيضا كان له ذا يا شيخ ها؟ ذكر الله متى؟ حال الموت؟ ويذكر الله من الغرفة الغرفة ما يحمل يعني كنوه الكلام يسلام على يميني ولا على شماله ويذكر الله ويقرأ القرآن على المصحف هذا ليس الحل كلام ويذكر الله ما يقول بسم الله الله يعلمكم يعني هو في العمر والبقاء لكن في العمر لا ليس كل مكان هو عميل بول ثم خلاء أليس كذلك محمد؟ لكن من موضع خلاء يقول حتى لو لم يتبول إذا دخل هذا يقول بسم الله. نعم خلاء إذا ما كانت مثل المستورات الآن عند البنيات الجدر هذه فذكرنا احنا أن الإنسان إذا أراد موطن البول أو الغاية في هذا المكان قبل أن يشرع يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث والخبائث يأخذ حكم المراحيض والحشوش هذه والأحماء يأخذ حكمها من هذا المكان. نعم يقرأ أيضا بوضوء في إناء بلا حاجة يقول يقرأ أيضا بوضوء في إناء بلا حاجة وصحيح الحاجة للسلامة قال ومستحب غير مقير أو مبلغ يعني الآن التراب مكان إذا تبول أثناء الحمام أو كذا يحفظ التراب الرمل هذا البول والبول نجاسة لا يجوز حقيقة لكن إذا كان مبلغا أو مقيرا ما حد الآن اسمه بلاط ها بلاط الآن سيراميك هذا أيضا ما يصح ما يجوز إلا إذا ما كان ها يجر الماء يدفع الماء يسرب الماء أما إذا كان لا نقع منقع يعني نقع الماء فلا لأنه فيه إيش يرمو نفسه وقلت لكم إذا أنا عيد تلوث النجاسة ليس حرام ولكن الصلاة يشرط لها النقاء من النجاسة لو أن الإنسان عياذا بالله مثلا في مكان أو محاط أو ما يسمى كذا تبول وهو يغتسل والبول عند قدميه ويرقع هذا من قال بعد ما انتهى صار له شيء خلاص ترميها خالص مثلا يخلق رقم لا طب نعم ونصف فرجه أو فرج زوجته ونحوها على المسألة مسألة تعيب أصحاب المؤمنين بيمينه ويقرأ استبلاؤه واستجماره بها بيمينه بحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من القلاء بيمينه متفق عليه. يقول رص فرجه أو فرج زوجته ونحوها هذا يطرح بس الفرج هذه مسألة ثانية ينقض الوضوء ناخذ بنواقض الوضوء، لكن المس المس باليمين المس فرجه او فرج زوجه او فرج ابنه الذي تجاوز السبع سنين فهو ثلاث سنوات طوله، ها يقول يقرا باليمين ما تاكل باليمين مكرمه لقوله عليه الصلاه والسلام حديث ابي قتاده الاصاريخ الرهينه يتم احتفظ ذكرى باليمين واضح لي. وهنا كراهه يا مشايخ حال البول قال عليه الصلاه والسلام وهو يبول، واختاروا في مس الذكر لا تنظر الى قضيه نقل الوضوء، لكن يقرا انا اتفق معك على قول مثلا، لكن اريد ان امس فلان الناس يمس ذكره بيمينه لا تبدو حال قضاء الحاجه هل نجري عليه الكراهه؟ قال عليه الصلاه والسلام لا يستمع عنه ذكره وهو يبول. قال لما الكراهه قد تكون اشد اشد محمد لما؟ قالوا لان حال البول احوج ما يكون حاله به ان يمس ذكره بيمينه، صحيح يا فإذا كان ليس بحاجة ما يقل حادثة فمسه بيمينه أشد كراهة، والدليل نص في حال البول حال البول. ونقول هذا كلام وجيه والتوجيه هذا والاستنباط عزيز حقيقة جيد، لكن نبقيه على الأصل نبقيه على الأصل، لأن حديثه سورة صفوان أن عليه الصلاة والسلام قال لهم السلام رجل أن يتوقف حديث طلق بن علي لما هو بضعة منك إلى آخره، بيّن أن يجب نقل الوضوء ما هو لبضعة منك ما لها ولا لم يبين عليه الصلاة والسلام حال كراهة في اليمين أو الشمال حال مس فيش في ترجع خارج قضاء حاجة. نقول لكن الاستنباط والتوجيه زي، لكن نبقيه على الأصل أفضل أنه ما في كراهة، نرى عدم كراهة في مس الفرج بغض النظر عن نقل الوضوء أنه ليس ثم الكراهة في حال عدم قضاء الحاجة. وحديث أبي قتادة قال وهو يبول هكذا رواية قال ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها. قال بيمينه فيكره استنجاؤه واستجماره بها أي باليمين أي بيمين الحديث كذا وكذا. السؤال المشاعر الإنسان إذا أراد يعتني بالاستنجاء وهو استعمال حجارة من الماء الاستنجاء الماء لا شك أنه يستعين به اليمنى ولا لا؟ يستعين به اليمنى في أن يبقي غار ويبقي الماء يصب الماء على الشمال والشمال يبقى وتمسه فرجه قبلا وجبرا وأؤمن هنا الإشكال. والفقهاء ما أدروا خلافا أو تشفيقا أو تضيعا في الاستنجاء، ولكن اختلفوا في الاستجمار. قالوا الاستجمار بحجارة تبني إذا كان الحجر كبير. الآن يقول عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من القلائل لا يتشو لا يتمسح، وانتظر إلى طريقة التمسح. والتمسح عبارة عن تحريك ولا لا؟ التمسح عبارة عن تحريك، ما يمكن أن يكون إلصاق، يكون عن تحريك. قال ولا يتمسح من القلائل بيمينه. فإذا الحجر كان كبير قال يأخذ كرامكم الله ذكره بشماله ويتمسح فيها ويمسحه على الحجر الكبير هذا تمام ما في شك. وإذا كان الصغير فهو المكان مما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبد الرحمن عبد الله بن المسعود بن الكريم أن يأتي بحجار ما يدعو له السطور صغيرة ومنها الروضة دلنا متقاربة إيش الحجار طيب هذا المعتاد في كان صغير فالصالح يأخذ الحجر بشماله ويمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله الحجر، ولا يمسك الحجر بيمينه ويأخذ ذكره بشماله ويثبت ويحرك بيمينه ويحرك بيده اليسرى ذكره بالشمال. ما شاء الله فيه هنا ما في آش ثانية الشيء الثاني يأخذ حجرة بيديني هذا فعل جمرات قلب بيساره يمينه ويتمسح الحجر. نعم هذا الحس مو قواه، هذا القول مذهول عند الفقهاء، يقول بأنه الآن يريد أن يتمسح بالشمال. قال ولا إيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستجي ولا يتمسح يدخل بيمينه، ودعنا يأخذ الحلق بشماله ويمسك فتأه. قد يا شيخ فعل وما في رأس. قال عليه الصلاة والسلام لا يمسك أن يحدثك ذكره يميني. هنا أمر وهنا نهي، الاستنجاء أب والنهي مقدر، إذا مرت من أمر فأيش فأت منه ما استطعتم، إذا نهي وأن شيء اجتنبوا هاشفا وهو يموت آخر الوقت. يعني جيد، يعني يقول حال الموت الآن ما هو الموت، الآن استنجاء خارج عن قرية الموت، هذا قول فيه جيد، لكن ما رأى هذا الشيخ تخرج ويجمع بين قولين، هذا الصحيح. وبالحجر حديثة نفس عنها الكسر، لكن الوقاح مصروفة باتفاق واختيار يعني جزاه الله خير صحيح، يعني يأخذوا لأن الآن زي ما قال الشيخ وقال يعني نجمع بين ولا في ثمة إشكال، أخذوا الحجر بيمينه مثلا مثلا الصخرة سجدة وأمسكوا لك أعوذ بمسكوا ذكره بشماله ويتمسح، فأنت تخشى التمسح تمسح بذكره والحجر ثابت. قد تقول الآن في يمين، يقول مثلا مثلا ما ذكرت لكم آرفا أو قريبا أن الماء الاستنجاء نستعين باليمنى اليمنى في صفها، فأنا استعين باليمنى في تربيك الحجر وتمسح بشيء باليسار، ما في إشكال، فأجمع ولا في ولا أقرأ ولا أقرأ. فقولك فهذا مذكور عند الفقهاء ومضطر الحديث عندهم، لكن هذا أوجه وأسلم وهو راجح. نعم طيب نكتفي بهذا، والله أعلم وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا صاحب المسجد جار قريبة في أوراق أسئلة نصبنا على أحاديث في الباب ضعيفة، علما أن ثمة أحاديث صحيحة ذكرت تقوم مقالة، نقول مقالة كان أسئلة اليهودي يحب الله يعني من أقول أفضل الحنابلة، وكان وقت يكون الحنابلة والدينية والقبل والأسف معنا حال الصبر كل ما يحب الكتب المرجع والأسفار إذا لم يكن اتباعهم من بعض الحنابلة خاصة من يطرح الله الله، فهذا كتاب الشرع والسلام يعتبر من أجمع الحنابلة ويسمى مكتسب جمع الأقوال أقوال الحنابلة كان من السنة. وحقيقة يعني هذا الجواب لذكر الله جيد حتى الوصول المتقدمين حتى 120 عندنا المتبارك رحمه الله في النور راه الاثر هم صحيح فكان يستوي بعضهم البعض لما تعرفون هذا النعم الله عليه يعني استاذ الجمال هو كتب جمال الله بيئة الحنبلية وكتب الحنبلية وحاله مطلق قبل ما تقول عن المثلة والأضرار وهذه فهي تعيشها بالبيئة تمام، لا يعني عدم وجود الحديث غير المسلمين ونحو الذي يعيشونها كما حتى يقال ان القدامى المغري استفاد شرحه على كتب الشرطي من شرح اولياء القاضي ولكن عبر الآن يقول المهد الخطار يمكن حلاجة في كل جيدة يقول لها الحجوة يحرر العديد العجوة قبل الناس هنا السؤال آخر يقول راح يقول لها السلام عليك لا راح يقول فكل هذا يعني يقصد خلاص لكن هو إلى السنة إلى السنة لأربعة تكبير يعني هو من الشمال لكن العرب الآن أضبط على وضع الشمال العرب يعني إذا توافق اليوم وإذا كما أو رأى أو رساء أو إذا أستطيع وكأخذ نفسه مغنيا مرة أو رساء أو شيء ما هو مثل هو أن الإنسان يجب أن يتنبر عليه الأفضل عليه يقول هي عادة لم تكن معلومة جدا موضع اليمين في الشمال يعني أطلع من الناس أنا أطلع من الناس أنا أطلع من الناس أنا أطلع من الناس ولا يتعلم الإسلام. وهو دعوة هذه المتهاجة عشان يدعوه الوقت من الأبداء ورجع نقول الوقت الصدر لا لا أقول من تلك الطائفة إلى الطائفة إذا كان فيه تدعو من الغدورة في الإسلام عند وجوده يعني لو هلفه ليكم عندما تنادي هذه الدعوة ادعوه من طيب يعني